أعد إيه هو بشاري هذا نجس مطفف قصدك؟ لا لا هذا هذا من النجس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس لا تناجشوا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. قال ابن سعد رحمه الله تعالى تفسير سورة الانشقاق وهي مكية. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، يقول تعالى مبينا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام: إذا السماء انشقت، أي انفطرت وتمايز بعضها من بعض وانتثرت نجومها وخسف شمسها وقمرها. وقوله: وأذنت لربها، أي استمعت لأمره وألقت سمعها وأصاخت لخطابه، أي حق لها ذلك، فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيم لا يعصى أمره ولا يخالف حكمه. وقوله: وإذا الأرض مدت، أي رجفت وارتجت ونصفت عليها جبالها ودكم عليها من بناء ومعلم فسويت ومدها الله مد الأديم حتى صارت واسعة جدا تسع أهل الموقف على كثرتهم فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقوله: وألقت ما فيها، أي من الأموات والكنوز. وقوله: وتخلت، أي منهم، فإنه ينفخ في الصور فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه الأرض وتخرج الأرض وتخرج الأرض كنوزها حتى تكون كالإسطوان العظيم يشاهده الخلق ويتحسرون على ما هم فيه يتنافسون. وقوله: وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشر، ثم تلاقي الله يوم القيامة فلا تعدم منه جزاء بالفضل أو العدل، بالفضل إن كنت سعيدا وبالعقوبة إن كنت شقيا. ولهذا ذكر تفصيل الجزاء فقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه وهم أهل السعادة فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهو العرض اليسير على الله، فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها لك اليوم. وقوله: وينقلب إلى أهله، أي في الجنة مسرورا، لأنه قد نجا من العذاب وفاز بالثواب. وقوله: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي بشماله من وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا، فسوف يدعو ثبورا من الخزي والفضيحة وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتب منها. وقوله: ويصلى سعيرا، أي تحيط به السعير من كل جانب ويقلب على عذابها، وذلك لأنه كان في أهله مسرورا، أي لا يخطر البعث على باله وقد أساء ولا يظن أنه راجع إلى ربه وموقوف بين يديه. قال تعالى: بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا يحسن أن يتركه سدى، لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة الانشقاق، والانشقاق هو الانفطار، وهو انفطار السماء وانشقاقها. وهذه السورة هي إحدى الثلاث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، أي كأنه يراه. وهذه بعض أهوال يوم القيامة. طيب، قوله سبحانه: إذا السماء انشقت، هذا شرط، يعني إذا انشقت ماذا يحصل؟ ليس في هذه السورة شيء، بعكس إذا الشمس كورت فإن جواب الشرط علمت نفس ما أحضرت. سورة إذا السماء انفطرت فيها علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذه السورة ما فيها الجواب. وهذا من بلاغة القرآن التي أعيت وأعجزت العرب، يأتي بشيء في موضع ثم لا يأتي موضع آخر. وهذا من التفنن في الكلام والخطاب والتعبير الذي هو في غاية البلاغة. ولذلك كان العرب ينشدون مع القرآن، وذكرنا لكم أن من المشركين من كانوا يتعاهدون بالليل في النهار ألا يسمعوا لمحمد، فإذا جاء الليل تسللوا من كل جانب يستمعون القرآن ويتعجبون. وبعضهم يفتح الله عليه في يده كعمر رضي الله عنه، كان عمر في أول أمره مع عداوته وشدة إيذاء المؤمنين إلا أنه كان يتسلل فيستمع ثم هداه الله عز وجل. طيب، العلماء قالوا إن الجواب هنا إما أنه محذوف ليقدره السامع، أو أنه يفهم مما سبق في السور السابقة، يعني سوف تعلم نفس ما عملت. طيب، قول سبحانه: وأذنت لربها وحقت. أذنت يعني استمعت، وليس الإذن يعني السماح سمحت، لا، بل من الأذن أي الاستماع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني الله يستمع لقراءة النبي الذي يتغنى بالقرآن، أي بكلام الله عز وجل. ومعنى يتغنى أي يرتل ويحسن صوته. ولذلك فإن تحسين الصوت بالقرآن مما جاءت به السنة، بل كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس صوتا، حتى قال أنس رضي الله عنه أو غيره، والخطأ مني الآن، يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء بالتين فما سمعت صوتا أحسن منه. كان صوته جميلا عليه الصلاة والسلام. وكان أبو موسى الأشعري كذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسمع له، حتى مرة استمع له ثم تركه في الليل، فلما أصبح قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. معنى مزمارا ليس مزامير الغناء عدل والتفاهة هذه، لا، وإنما صوت حسن. قال: والله يا رسول الله لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي تجميلا. طيب، إذن قوله سبحانه: وأذنت لربها وحقت، أي السماء أذنت لله، أي استمعت ماذا يقول الله عز وجل لها. قال سبحانه: وإذا الأرض مدت. الأرض الآن غير ممدودة بل هي كروية، فيوم القيامة تمد، مد الأديم أي الجلد، والجلد الذي ينبسط هكذا، الأرض لا فيها جبال ولا بحار ولا بماري ولا شيء، كل شيء يتبدل. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. طيب، أين يذهب الناس؟ يحشرون الإنس والجن والطيور والحيوانات وكل المخلوقات، والملائكة تحيط بهم. قال سبحانه: وألقت ما فيها وتخلت، أي من الأموات، وليس من الكنوز كما قال الشيخ ابن سعيد رحمه الله، فإن هذا كما قال ابن جزي الغرناطي الأندلسي قال هذا غير صحيح، قال لأن الكنوز إنما تكون قبل قيام الساعة حينما تنكشف الكنوز فيقتل الناس عليها، أما يوم القيامة فإن الذي تلقيه الأرض هم الأموات، وتخلت عما فيها من الأموات وأذنت لربها وحقت، أي حق لها أن تأذن وتستمع، لأن الذي كلمها وخطبها هو العظيم سبحانه وتعالى. قال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الخطاب هنا لكل الخلق مؤمنهم وكافرهم. إنك كادح أي عامل عملا فيه كدح وفيه تعب واستمرار. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقيه أي تلاقي الله وتلاقي عملك، أي جزاء العمل، فتلاقي الله الحساب، فإنه ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ما في حد ترجم بينك وبين ربك، بل تكلم الله مباشرة، الله يكلمك مباشرة. فأما المؤمن فإن الله يدنيه في كنفه ويستر عليه ويقرره بذنوبه ثم يغفرها الله عز وجل ويسترها له كما سترها في الدنيا، وهذه بشارة لأهل الإيمان. وأما الكافر فإن الله يفضحه على رؤوس الخلائق. طيب، قال سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، يمين يد اليمين، يأخذ الكتاب بيمينه أي كتاب الأعمال. قال سبحانه: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال بعض السلف: والله ما اشتكوا من الظلم، ما قالوا: يا ربنا هذا ما عملناه، لا لا، قالوا: ليش ما يخليه صغيرة ولا كبيرة؟ قال: والله ما اشتكوا من الظلم وإنما اشتكوا من الإحصاء. طيب، قال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير هو العرض والمغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. ابن حصين إحصاء عذب. قالت عائشة رضي الله عنها وكانت ذكية زكية فطينة، كانت تستشكل، ولذا العلماء يقولون أن من صفات طالب العلم أنه يستشكل. شو معنى يستشكل؟ كيف كذا وكيف؟ طيب، لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نوقش الحساب عذب، قالت: يا رب، يا رسول الله، أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يحاسب. قال: ذلك العرض. معنى العرض إن الله عز وجل يبين أعماله كما قلنا، أنه يدنيه من كنفه ويستر عليه ثم يقرب الذنوب ويغفرها له. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل مسرورا. أي أهل؟ نقول: في الجنة. الدنيا خلاص ما عاد في أهل، وهم أهلهم من الحور، من نساء الدنيا ومن الحوريات. أما الحوريات فقطعا، وأما نساء الدنيا فإنه من كان له زوجة دخلت الجنة معه، أكثر من زوجة كذلك تدخل مع الجنة إذا كانت مؤمنة، فإن كانت كافرة منافقة وهذا قد يوجد، نقول: هي في النار وهو في الجنة، والله عز وجل يبدله خيرا منها. قال سبحانه: ويحتمل أيضا أن المراد بأقاربه بأهل هنا أقاربه المؤمنين، فإن أهل الإيمان يتزاورون ويتذكرون ما كان في الدنيا، يزور الناس بعضهم بعضا، بل يزورون الأنبياء عليه الصلاة والسلام، بل يزورون رب العالمين، وهذا أعظم النعيم صلى الله عليه وسلم فضله. قال سبحانه: وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. كيف وراء ظهره؟ من الخلف احتقارا له وإذلالا. في سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله، طيب كيف الجمع بين آيتين؟ تقول لا إشكال، فإنه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، إما أن يده تلوى إلى الوراء فيأخذ الكتاب بشماله، أو كما قال بعض العلماء يدخل يده في جوفه حتى تخرج من ظهره ثم يأخذ كتابه بشماله، فإذا رآه قال يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. قال سبحانه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو ثبورا أي ينادي بالثبور بهلاكه، وثبوراه وهلاكاه، يدعو نفسه ويصلى سعيرا، يدخل النار يصلاها صليا إحراقا، كلما نضجت جلودهم بدلهم الله عز وجل جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقد جاء في الحديث الصحيح أن جلد الكافر مسيرة 3 أيام. إيش؟ سمعت كلامي؟ في الحديث الصحيح أن جلد الكافر مسيرة 3 أيام، وأن ضرسه سنه كجبل أحد. نعم، لأنه يعظم للنار من أجل أن تحرق ويعذب. لو كان بأشكالنا الآن لفحة واحدة يحترق، الآن لو واحد منا ألقي في فرن تميس دقيقتين له ميت، ما ميت خلاص رايح في النار، ما يموتون، لا يحيون فيها ولا يموتون، بل يبقون في العذاب يصيحون وينوحون ولهم مقامع من حديد، ويستغيثوا يعني من عطش يغاث بماء كالمهن يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. إذن فهو يصلى سعيرا. قال سبحانه عن السبب إنه كان في أهله مسرورا. كيف مسرورا؟ يعني في غفلة ما خاف، ولذلك الله عز وجل لا يجمع على عبده أمنين ولا خوفين، فمن خاف في الدنيا أمن في الآخرة، ومن أمن في الدنيا خاف في الآخرة. طيب معنى هذا يعني نبكي ونقدر نصيح، هكذا يقول بعض المغفلين، يعني تبون نقعد في المساجد نبكي. قل من قالك هذا؟ قال أنتم تقولون. قلنا إن الخوف المطلوب هو ما منعك من الحرام وحملك على فعل الواجب، وتطبيق ذلك بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام رضي الله عنهم. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يأكلون ويشربون ويتمازحون، نعم، ولكن إذا جاءت الطاعة أقبلوا عليها، إذا جاء الحرام كفوا، إذا جاء الخير أقبلوا. وأما ما يفعل بعض الناس من الغفلة والهلاء يهلك نفسه، ثم إذا وعظ قال ليه أقعد في المسجد أقعد أبكي، أقعد أبكي ما عاد أكل ولا أسوي شيء. قلنا وش الانقلاب، شو القلب هذا، وش المكابرة هذه؟ صحيح. طيب إذن إنه كان في أهل مسرور في غفلة عن الآخرة، ما يخاف ولا يعمل، الواجب يتركه والمحرم يأتيه عادي، إيش فيها، ما شفت إلا أنا، يعني ما شفت إلا ذي، ما شفت إلا أنا، عاد تبون يسوي شيء، لا عاد أسمع أغاني، والثوب نقصره، واللحية لازم نخلي العيد، ولا بقى في النار. سبحان الله العظيم. لا لا لا لا، كل تفاح وبرتقال وموز مكسرات، اشرب بيبسي واشرب على كيفك، لكن لا تشرب الحرام، لا تشرب الخمر، إن شربتها فإنك تسقى يوم القيامة من ردغة الخبال، مدمن الخمر لا يدخل الجنة. طيب قال سبحانه إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يحور يعني لن يعود إلى الدنيا، فينكر البعث، ينكر البعث. قال سبحانه بلى سوف يعيده الله عز وجل

إلى المضغة إلى الجنين إلى يخرج صغيرا ثم يشب ثم يكتمل ثم يهرم ثم يموت ثم يبعث. كذلك طبقات الدنيا بين حر وبرد، شتاء وصيف، هبوب وسكون، الناس بين مسافر ومقيم، بين كبير وصغير، بين غني وفقير، أمير ومأمور، حرب وسلم، غلاء ورخص، مرض وصحة، طبقات الله عز وجل يدبرها سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته. لتركبن طبقا عن طبق، قال سبحانه منكرا على الكفار فما لهم لا يؤمنون. ما الذي يمنعهم من الإيمان وقد رأوا قدرة الله وعظمة الله وتدبير الله، وما أحد ادعى أنه هو الذي خلق الكون، هم يعترفون بأن الله هو الخالق المدبر، ما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، والمراد بالسجود هنا الاستسلام للقرآن والانقياد له بتوحيد الله عز وجل وطاعته. وأيضا فيها سجد التلاوة، وسجد التلاوة مستحبة لا واجبة، وقد خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيها الناس إنا نمر بالسجود، أي سجد التلاوة، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. طيب، فإن كان الإنسان في الصلاة فإن يسجد فإن يكبر إذا سجد وإذا رفع، وإن كان في غير الصلاة فاختلف العلماء. واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه يكبر إذا سجد لا إذا رفع. ثم ماذا يقول في السجود؟ يقول كما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى، وإن دعا فهذا موضع دعاء، وإن قال اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلت من أبيك داود فحسن، ولو اقتصر على سبحان ربي الأعلى كفى. قال سبحانه بل الذين كفروا يكذبون، بل هذا إضراب، والمعنى أنه لم يمنعهم من الإيمان عدم وضوحه، وإنما الذي منعهم هو التكذيب. وقول سبحانه يكذبون أي مستمرون في التكذيب، ما هو التكذيب؟ وعناد، لا لأن الحق خفي ولكن لأنها طبعت قلوبهم على التكذيب والإنكار والمكابرة. قال سبحانه مهددا لهم والله أعلم بما يوعون، أعلم بما يوعون أي بما يجمعون من الأعمال والأقوال الفاسدة، وبما يجمعون من الأموال من غير حلها وينفقونها في غير محلها، وكذلك بما يوعون أي يجمعون من عناد النبي صلى الله عليه وسلم ومعاندته وحربه وجمع القبائل لحربه في ذلك العصر، والآن في حرب المسلمين، الله أعلم بهم، وهذا تهديد، ولكنه عز وجل يمهل فإذا أخذ انتقم سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. قال سبحانه فبشرهم بعذاب أليم، بشر هؤلاء الكفرة بعذاب أليم أو مؤلم موجع في نار جهنم. قال سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا هن معنى لكن، يعني لكن المؤمنين الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الأعمال الصالحات لهم أجر غير مقطوع، أي لا ينقطع أبدا في جنات النعيم في دار الكرامة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. سأل يقول أحسن الله إليكم، هل شارب الخمر لا يدخل الجنة حتى يحاسب على ذنوبه في النار، أم أنه لا يدخل الجنة إطلاقا، أم أنه تحت المشيئة؟ جاء في الحديث ثلاثة لا يدخل الجنة: مصدق بالسحر وقاطع الرحم ومدمن الخمر. واختلف العلماء في هذا الحديث هل يمر بدون تفسير، وهذا قول كثير من السلف لأنه أبلغ ونفسره، لكن إن خفنا من أنه يفهم على غير وجهه فنقول شارب الخمر كغير أصحاب الكبائر، وصاحب الكبيرة إذا مات عليها فإنه تحت المشيئة، قد يغفر الله له وقد يعذب الله عز وجل في النار، وإذا عذبه في النار فإنه يخرج منها إما بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين. لكن من يتحمل العذاب ولو لحظة ولو لفحة؟ الآن الشرارة من من من نار الدنيا ما يتحمل الإنسان. إجمال القهوة إذا أصب مباشرة بعد أن تنزل النار ما حد يقدر خمس أيام. الله المستعان. أحسنت. البشارة البشارة بشارة هم بالتحكم كقوله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم في النار قد يضربه تفضل خذ هذا حقك حقك تضربه طب التحكم يحسن هذا وهذا.